اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن الطهارة الصلاة إليه فيها أو عليها بإشكالين، يرد فيها إشكالات. الإشكال الأول إشكال العبادية، فرغنا منه. الآن إشكال ترتب الثواب، كيف يترتب الثواب على الطهارات الثلاث مع أن أمرها أمر توصلي غيري توصلي، مع أن أمرها غيري والأمر الغيري توصلي، لا يوجب امتثاله قربا من المولى حتى يستحق المكلف على موافقته الثواب. الإشكال من هذه الناحية سهل المعونة، أمره سهل، فإنه يمكن أن يقال تحله بعد لزوم قصد القربة، طهارات الثلاث لو من الناحية التي ذكرناها هي أن الأمر الغيري متعلق بوضوء المقيد بقصد القرب، بعد أن لزم قصد القربة في الطهارات يكون ترتب الثواب عليها مناسبا وعلى مقتضى القاعدة لفقد المكلف التقرب. كل من قصد التقرب بعمل استحق الثواب عليه، وإن قصد التقرب حيث يحصل قصد التوصل لا بالمقدمات، قصد التوصل بالوضوء إلى الصلاة حيث التقرب يحصل بهذا القصد، هذا الشكل، هذا النحو، الثواب الذي يستحقه المكلف هو الثواب على امتثال المطلوب النبوي المقدس، حيث يصدق على المكلف حينما يأتي بالوضوء من الآن بقصد أداء الصلاة به فيما بعد، يصدق أنه من الآن شرع في امتثال الصلاة تكون مستحقا للثواب، وهذا الثواب ثواب من ناحية امتثال، من ناحية امتثال الأمر شروع، ليس ثوابا مستقلا ليس ثوابا مستقلا. على المقدمة يغاير الثواب باب المقدمة ما قد يظهر أو كما يظهر من كلمات السيد الخوئي دام ظله الشريف في سكاره دام ظله إن الثواب على المقدمة ثواب آخر غير الثواب على المقدمة. لو ادعى مدعي أن المستفاد من الروايات أن الآتي بالوضوء يستحق الثواب لا من ناحية قصده التوصل به إلى الصراط، إنما له الثواب على الوضوء بقطع النظر عن فرض الصلاة. إذا دعا مدعي هذا واستفيد هذا من الأدلة كان ترتب الثواب دالا بالالتزام على هذا النص في نصه مستحب وعجاب. إذا اضربنا من الأدلة أن الأدلة يظهر منها إذا اضربنا أن الأدلة يظهر منها أن المتوضي يستحق الثواب وقطع النظر عن كونه قد قصد به التوصل إلى الصلاة بما هو وضوء يستحق عليه، إذا بدو واحدة كان هذا جاء بالالتزام عليه من على الاستحباب النفسي الحذاء ولا وقت بالالتزام. أما إذا ما ظهر من الأدلة هذا الشيء فننتقل به ما ذكرنا أول من أن الثواب من باب قصد المكلف بالوضوء أداء الصلاة، فيكون المكلف قد شرع من الآن امتثال أمر صلي ويستحق الثواب منها على حمل الأمر إنه هذا التلوثين ورد رواية أن من زار الإمام الحسين عليه السلام له على كل خطوة يخطاها خطوات مقدمة والمقدمة أمرها غيري والغيري والتوصلي أتواب من يخطو الخطوات يقصد بذلك وصول إلى زيارة الإمام يصدق أنه شعر زيارة الإمام أفضل سواء على الخطوة ما هي خطوة قال على من أنفق الشرور هذا لو لم نقل من الآن هذا شرع صح ولم نقل أن الخطوات لزيارة الإمام الحسين بنفسها مستحبة وبذاتها مستحبة وفي ذاتها مطلوبة إلا لو أخذنا بهذا الاحتمال وقلنا الخطوات الاختيار هي هذه الخطوات، هي هدية نامية، هي هاي مطلوبة. فصدق الإنسان منجوز بعد ذلك. هي الخطوات هذه ما بالجنة أحد. إذا قيل بذلك فالأمر أوضح وأوضح من هذا. الصواب يقول من ذلك الصواب على الاستحباب النفسي الحذاري وظاهر هذا بعد أوضح. بهذا ننهي كلامنا في البحث عن مقدمة الواجب، ويقع الكلام الآن في تقسيمات الواجب، أي تقسيمات الواجب صاحب الكفاية والأغايون عادة يذكروها في بطن مقدمة الواجب إلى هناك. لو انصار صاحب الكفاية سوّر وكنا هم ما صعد بعدين وراء نسير كما صار، فرأيت الأنخر صرف هذا البحر اسكح مستقل فليصير تقسيمات الواجب. والتقسيمات التي ذكرها الأصوليون للواجب أربعة. واحد، تقسيمه إلى المطلق والمشروع. اثنين، تقسيمه إلى المعلق والمنجز. ثلاثة، تقسيمه إلى النفسي والغيري. أربعة، تقسيمه إلى الأصلي والتبعي. هذا التقسيم الأخير تقسيمها إلى الأصل والسلام من المناسب حسه وعدم التعرض له، لا تترتب عليه ثمرة إلا في مطية الأصوليين، تظهر الثمرة في مطية الأصوليين وهي النفس. قل لو نذر واحد أن يأتي الواجب أصل إلى آخره، هذا مبحث للسهل. على أي حال ثمرة ما موجودة له، فالأمثل كما اعترفوا به فأمثل عدم التعرض له، هذا مضافا إلى أن أصل البحث في تحقيق حقيقة الواجب الأصلي والتبعي. أصل هذا البحث في نفسه غير ممكن، يخطر في الذهن أنه غير ممكن بقطع النظر عن عدم ترتب فائدة عليه، هو في نفسه غير ممكن، لأن النزاع في تحديد حقيقة من الحقائق شرع تعينها عالم الواقع والثبوت. إذا كانت متعينة واقعا فيمكن النزاع في كيفية تحديدها إثباتا، كما هو الحال في الواجب النفسي والغير. إنا نشعر بالوجدان أن وجوب الحج غير وجوب السفر، هذان نحوان من الوجوب. هذا في الوجدان نشعر بقرار أنت. بعد هذا الشعور الوجداني فمن المناسب أن يقع النزاع إثباتا في تحديد فارق بين تلك الحقيقتين، بين الوجوبين اللذين نشعر وجدانا بوجود فارق بينهما. ثم إذا لم يكن عين للشيء واقعا لا معنى للبحث عنه إثباتا. نظير أن يقول شخص هكذا: عندي اقتراح وهو أن نقسم الواجب إلى واجب مطابقي وواجب التزام. هذا اقتراح أقبلوه، وبعد ذلك نحن الذين سمعنا هذا الاقتراح يقع بيننا النزاع أنه كيف نحدد الواجب المطابقي والواجب لا معنى له. لا معنى له، لا نشعر بوجود حقيقتين واقعان حتى نقوم بتحديدهما إثباتا. قام من هذا القضية في الأخير إن واجب الأمر وصبع إلى أيهما العام حتى يغنز في ليسي تحديدنا أنه من المناسب الواضي هو تعلق دراسة قابل التبريء الذي لقت هذا الحال هكذا ما في سماء الناه الآن مناسب والقيمة وكذا إفادته الله اتبع وهو من كما ذهب إليه لاحظ الآن. هذا النزاع ما معنى له بعد عدم تعين حقيقة ثبوتا الواجب الأصل على أي حال. فالأولى عدم التعرض لهذا المبحث رأسا، ولعل هذه هي النقطة لأن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريفة في كتاب الحلقات ما نتعرض إلى هذا الواجب الأول تعلق التقرير أيضا لم نتعرض. فإذا المناسب تحدث فقط عن التقسيمات الثلاثة الأولى، الكلام يقع الآن في التقسيم الأول: الواجب المطلق والواجب المشهور. بدا المشهور الواجب المشهور عن الواجب الذي يكون وجوبه شرور انتشار فالحج، فإن وجوبه مشروط بالاستطاعة، فمن دون استطاعة لا وجوب أصلا. بينما نفسه إذا نظرنا بالنسبة إلى السفر لا يكون وجوبه مشروطا بالسفر، لا يلزم الإنسان إذا لم يسافر يلزم عدم على وجوبه. هنا أنواعا واحدا يمكن أن يكون مشروطا في واحد، ولكن بخلاف جهة النسبة في حق الأمر يكون وضع فوجوب السفر بالنسبة فوجوب الحج بالنسبة للسفر، وبلحاظ بعض آخر يكون مشروطا نفسه وجوب الحج بالنسبة إلى السفر. لا يمكن أن نقول هذا الواجب مطلق من دون إضافة إلى شرط معين، أو مشروط من دون إضافة إلى شرط معين. ما يصير، دائما يكون نضيف لاحظ شرط معين تجيب الوجوب بالنسبة لهم مطلق أو كما واتضح أن المناس التعبير عن واجب المسلوب بجوبه يعني بوض نفس الوجوب شروط لا الواجب وجوب الحج مشروط بالاستطاعة لا نفس الواجب وهو الحج مشروط بالاستطاعة حج ما قيد الاستطاعة وجوب الحج ما قيد الاستطاعة مرة فمشروط بالوضوء فلا نفس موجوبة هذا يصير هذا شرط علما للواجب بعد ما نقول ماذا الصلاة بالنسبة للوضوء واجب مشروط غلط لكن بالنسبة للزوال نفس الصلاة ما مشروطة بما في الزوال وجوبها مشروط بما في الزوال فيصح ان نقول واجب مشروط بالقياس ثم ان الشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريف خالف المشهور في تحديد واجب المشروع ونسب له في تقريراته أن الواجب المشروط عبارة عن ذلك الواجب الذي يكون نفس الواجب الوجود لا نفس الواجب مقيدا بالخيول إنما يقال الحج وجوبه مطلق ومقيد بل يستحيل تقييد الوجوب هكذا يقول فالوجوب مطلق دائما وإنما الحج مقيد بفرض حصول الاستطاعة كل واحد من البشر حتى غير مسلم وجوب الثالث غاية الأمر تعلق ماذا؟ حد مقيد بفرض حصول فيجب له الحد على فرض حصول الإطاعة جبت وهذا من حلم فهذا الأمر من الواجب يجب الآن الظهر خير فرض حصول هذا ما نسب إليه في تقريراته فاستدل له بوجهين في تتمة الكلام يوم الصدر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد